تطور الموضوع، لكن انت مطالب بتحقيق هذا الموضوع. التحقيق يتضمن تحليل الالوان كده، وتاكيد نسبه المقاله الى صاحبها، وتبدا دي مقاله وحيده. يصح لغته حتى ثمرته، نعم. يصح على الحكاية حتى ثمرته، يصح على الحكاية مثل ما نقول سورة البقرة، سورة براءته أو سورة براءة يعني. آه. ننقلها كما هي في الأصل. لا بس كلالي بقى حط علامات تنصيص أو يحط شيء أو حاجة طبيعي. يعني لها تفسيرات كثيرة حيث لا نلقي بكل اللوم على الناس. كلمة الحكمة اللي هو طب كويس، يعني هنبدا يعني هنلاقي ما هو اكثر مع ان احنا ما طلبناهوش انه يشكلها. عارف اللي يقول لك سكن تسلم عشان ما تغلطش، ده برضه لا تشكل يعني عشان ما لكن على اي حال احنا دلوقتي هنجمع شويه ملاحظات. نعم؟ انا مش شايف لان هطلع النظاره الثانيه فانا بس هديكم موجز كده الاول، وانتوا بقى هتفردوا العمليه دي بعين الخبير، وهنشوف بقى ردود كل على حده، وهنيجي المره اللي جايه نناقش بعض برضه عشان نكمل بعض. اللي لقى حاجه ويسمعها من الثاني اللي كذا، لان انا باجي في نهايه في الامتحان الاخير وبختار لكم حاجه من اللي احنا خدناها استوعبناها وخدناها فبتبقى سهله عليكم. واضح الهدف ايه؟ فكل واحد فينا هيقراها، هيشوف ملاحظاته ايه، الحاجات الشكليه، الحاجات الجوهريه، لكن انا هحكي لكم قصتها. قصه هذه هتساعدكم برضه، لأن الدكتور أبو ريدة لما المقالة دي وقعت في إيده استشعر بأهميتها، ولقى إن ابن الهيثم هنا فيلسوف ومنطقي من المنطق يعني، ويقرر لأي إنسان نصيحة مهمة جدا يقول فيها اي علم تدرسه. يعني المقاله دي انا سميتها مقاله المنهج على غرار ديكارت له مقاله مترجمه اسمها مقال في المنهج. لا هي دي مقال في المنهج لابن الهيثم. ابن الهيثم هنا يقول لك اي موضوع هتبحث فيه لازم تكون ملم رقم واحد بالرياضيات والمنطق. شوف بقى الكلام الجميل ده اسلوب اصلاح تربوي. ها؟ ده علاج للبلد اللي الناس فيها بتهرب من علمي عشان تروح ادبي. تدرس ادبي، تدرس علوم دين، تدرس كذا، هو بيقول لك لازم اي علم تدرسه تبداه بالرياضيات. صعبه سهله تنصحني جوه، يقول لي اصبر عليها. هيتهيأ لك انها صعبة لكن ما هتقراها مرة تانية هتبقى كذا. أنا بقول لك أهو في الزاوية الحادة هي اللي بتبقى كذا، الزاوية، ويجيب لي أمثلة ويراغبني، بس اعرف إن هو ده المدخل السليم. وهيساعدك في كذا وكذا وكذا. كان زمان أفلاطون كاتب على المدرسة بتاعته: لا يدخل علينا إلا من كان مهندسا. يعني يكون ملم بعلوم الهندسة. استاذ من الهندسه المعماريه اللي هي انجينيرنج، لا في حاجه اسمها الجيومتري اللي هي المثلث والاضلاع والاشكال بتاع حضرتك. ف وكثير من النصوص التي تدعو الى المعرفه قبل ان تجري حتى اي تجربه. اذا كان في هنا بيضع ايه ودي قيمه المخطوطه، هي حوالي كذا ورقة يعني مش كبيرة، حوالي 17 ورقة أو 20 ورقة، لكن جوهرية احسن من كتاب قد كده. وعشان كده اختارها ابو ريده الله يرحمه واراد ان يحققها. لقى دي بس وما فيش غيرها في الدنيا. فعايز يعرف ايه السبب. فقال لك يمكن السبب ان ابن الهيثم نفسه قال ان هو كتب كذا حاجة وضاعت. فيمكن دي من الحاجات اللي كانت ضاعت وواحد لقاها وبدأ يفتح. هذه سبب. النقطة الثانية هو تشكك في ناس كل ابن الهيثم. رغم ان انها مكتوب فيها قال فلان فلان فلان. لانه ما فيش فيها نسخ ثانية تؤيدها. فلقى ورقة واحدة اللي هم 17 ورقة دول. فبدأ يشوف الأسلوب ويقارنه بأسلوب ابن الهيثم في كتب أخرى وخاصة في المراجع. فلقى بيستخدم تعبيرات نفس التعبيرات. وأشار هو في الكلام هنا إلى كتابه المناظر. ولقى شواهد تؤكد إن ده ابن مين؟ ابن الهيثم. لكنه توقف عند العنوان. العنوان هنا هو كتاب، لكن جوه اللي بيتكلم يقول لك وفي هذه المقالة وفي وهذه المقالة. لا، انها بتتكلم عن مقالة او معنى رسالة صغيرة. فهو رأى ان التصوير بتاعها تكون مقالة ثمرة الحكم. لكن المقالة دي كانت موجودة في كتاب فيه مقالات اخرى لعلماء تانيين زي الكندي وزي فلان وزي فلان. ف انت حقق هذه الصفحه وانت ماشي كده هتلاقي ملاحظات مش هقولها في حياتك دلوقتي. و هتحتاج تتكلم عن العنوان، هتحتاج تعرف بالمؤلف، هتحتاج تعرف بالموضوع، ها؟ هيقابلك مصطلحات اجتهد في تعريفها تحت. طبعا لو معانا المخطوطة كاملة، ويمكن ان شاء الله اصورها واجيبها لحضراتكم، هيبقى شيء كويس. فاحنا هنعتبر انه ده الواجب الاول لحضراتكم اللي هتعملوه. صحصح يا اخي، بس نوم بقى. ليه؟ نمت الساعة كام أمس؟ ها؟ طيب لغاية 10؟ نعم. ها؟ لا يكفي. لا أنا ما يعني اتفقوا مع بعض ما تقوليش عشان ما حدش يجيبها لي بدري. اتفقوا مع بعض. عشان انا مرتاح ما فرقش بينكم. لكن على اي حال احنا هنناقشها الاسبوع اللي جاي. اجتهادات اوليه. انت هتقول لي كذا وهيبان مين اللي قراها، من لم يقراها. هيبان انا حاضر بقى اعرف حاجات تخصني انا. لكن انا يهمني دي تقروها وهصور لكم المقاله هديه، لان هي المقاله دي جات لي هديه من احد الزملاء دكتور هيثم الخيار. اخ فاضل وصديق عزيز معنا في مجمع اللغه العربيه. وكان الدكتور ابو ريده اداله نسخه هديه. فهو يعني عارف اهتماماتي فجاب لي هديه. الدكتور ابو ريده كان اهداها، كانت الكويت عايزه تطلع كتاب تذكاري عن الدكتور زكي نجيب محمود. تسمع عنه؟ الدكتور زكي نجيب محمود ده فيلسوف العرب يعني. فكانوا بيجمعوا من اهل الفكر اللي يحب يساهم في ذكرى كتاب تذكاري له بمقاله عنه او مقاله يهديها له في هذا الفكر. فهو لقى انه بدل ما يكتب عن زكي نجيب محمود يهديه بمقاله نادره ودي قيمه كويسه تظهر اول مره في هذا الكتاب. وفي نفس الوقت نجيب محفوظ يحب هذا النوع من التراث لانه خطنا اليه متاخرا. لكن اللي كان هيعد هذا الكتاب كان اسمه الدكتور عالم اسلام وايضا من اساطين الفلسفه الاسلاميه توفى اثناء التحقيق له. فلم يعلم ابو ريده بانه الكتاب طلع او ما طلعش لان ما جابلوش البروفه عشان يصحح. فقرر هو انه يطبع نسخ من هذه المقالة يوزعها على المكتبات. وعشان كده ما تقدرش تشتريها، ما عرفش هي موجودة فين ولا هو عملها. فحتى النسخة اللي معايا انا تعتبر نادرة، عشان كده انا احتمال اصورها لحضراتكم او اجيبها لكم تصوروها عشان تبقى كاملة وتعرفوا حيثياتها كلها وقصتها، رغم انها عدد بسيط جدا. يعني هنا المعهد يقول لك الكتاب اللي هيحقق ما يقلش عن 60 ورقة، الراجل ده 17 ورقة، وانا بعتبرها يعني منتهى الأهمية. فهو بقى قرر ان هو يطبعها ويديها، عشان كده انا بعتز بهذه النسخة. وانا اخفي عليكم سرا انه لو شفتوا الامتحانات اللي فاتت هتلاقوني بجيبها كتير، يعني كذا مرة كده اتفقنا انه مش عيب ان انا اقول الامتحان، بس يبقى كارثة بقى ان انا اقول الامتحان وقال فيه جواب، الاجابة تبقى هزيلة. قابل المنحة دي يبقى لازم الاجابة تبقى 10 كده. فان شاء الله دي مش هنتكلم فيها بقى عشان يعني اخركم متشوقين لقراءتها وتشوف بقى العيوب بتاعتها شكلا ومضمونا و و. وهقول لكم برضو ابو ريده قال ايه كمان، عشان لما تلاقوا نفسكم عملتوا احسن منه يبقى يكثر عندنا نوع من الثقه الاكثر. اتفضل يا سيدي، صوت عالي بس. ما بقى هيقابلك حاجات كثيرة، لو قلنا ممكن يقابلني كلمات مطموسة، ممكن يقابلني حتت ناقصة، هي ما فيش غيرها. لا لها نسخة أخرى هتقابلها عليها ولا لها أي حاجة. فهل حسب شروط إخواننا الأساتذة اللي درست لكم ها تعتبر مجهولة النسب، لأن العنوان فيه كلام والمؤلف برضه ما اقدرش اقول لانه مفيش نسخ ثانيه تؤكد هذا. فعادة حسب المقاييس العامة بنستبعدها. لا، انا بقول هناك ظروف ضاغطة لا يتوفر فيها اي شرط من شروط التحقيق العامة، لكن موضوع المخطوطة يجبرني، لان انا راجل بتعامل مع بس هيش معرفنا وعرفنا قصته. الناس يغلط ما يغلطش هو حر، لكن هي دي نادرة في الموضوع، نادرة في الموضوع. ولو مش ابن الهيثم هقول ان دي لأحد علماء المسلمين الذين تكلموا في المنهج، بس من رواد هؤلاء العلماء ابن الهيثم. فعشان كده بقول حسبكم شوية الأول كده تلعبسوا فيها، اكتبها لي بخط يقرأ كويس، عامل لي كده النص فوق وعامل تحت هامش ومعلق، ولو فيه هيتعرض لاحاديث تخرجها، لو هيتعرض لايات تشرحها، لو المصطلحات تعرفها ها بقدر الامكان. ودي هتضطر ترجع شويه لبعض المراجع. انتوا دلوقتي عارفين اصول التحقيق، اللي هيلتزم بيها اكثر هيجيب لي تحقيق اكثر جوده، اللي مجرد هيمشيها هيجيب لي برضه تحقيق لكنه تحقيق رديء. اتفضل. بالنسبه للمراجع وقعدت المره اللي فاتت ما انا بنسى حتى الورقه، ممكن انسى انا كتبت في ورقه. حاضر والله. انا افتكرت دي الصبح وانا نازل، انا جاي كنت مركز على دي كده وحطيتها في قلبي كده اهو، وجاي ويا دوب عشان الطريق شويه زحمه فما كنتش هلحق، لكن لو كنت افتكرت بالليل كنت فكويس انا خلصت الصبح، ان شاء الله المره الجايه هفتكر بالليل واجبكم. لا وهزودكم بالحاجات دي لانها هتبقى معاكم ان شاء الله قبل الاخر. هو الدكتور ابو ريده حضرتك سمى الكتاب دي سماه هو المكتب ثروه العلم ولا هذا الكتاب ولا ايه؟ ها؟ العنوان بتاع الدكتور ابو ريده لما حصل الكتاب ده طبعا لا هو هو هو سماها مقالة زي ما الراجل قال هو. لا مقالة ثمرة بس هو جايب لنا صفحة من المخطوطة نفسها لكن هو هو قال يعني آثر وبعدين عمل حاجة كمان قسمها إلى فقرات وحط لكل فقرة وحط لكل فقرة عنوان يعني ده يختصر مثلا بتعريف الفلسفة ده يختصر بتعريف القوى النفسية ده يختصر الإرادة فده يحط عناوين جانبية بين معقوفتين عشان يبان ان ده من عنده عشان يسهل لنا لان كان كل هدفه ان القارئ يستوعب معانيها فعشان كده اختارها واصر على تحقيقها رحمة الله عليه نعم هل اخوة ايه؟ المنتسبين اه مالهم لا تكليف لا لان هو المنتسب يعني ما بيحضرش والمفروض الثلاث اسئلة اللي بيجوا في الامتحان الاخير بيبقى عليهم الدرجة الكاملة يعني انت بتاخد لو الثلاث اسئلة بصحح من خمسة هو بصحح لكل سؤال من سبعة يعني لو انت خدت خمسة من خمسة هو ياخد سبعة من سبعة صح؟ في سبيل ما بيحضرش وبعضهم مسافر لكن هو مطالب انه يعرف انت خدته طبعا هو بره بس نايم ويجي يمتحن عشان في ايه ها فلازم هو يسال ويتعب في ورقه في ورقه يعني ولا لو ايه ورقه انت عايز ورقه هو يقعد لا ماليش دعوه بيه هو عليه ان يبحث يصورها منكم انا ما شفتوش وما اعرفوش كده هو منتسب المفروض المنتسب يعني يختار وقت من الاوقات يجي يحضر معاه لا يعني ما يسيبش العمليه اي حتى في الجامعه عندنا بيبقى فيه يوم او يومين لازم يروح الراجل يعمل شعار يتصل بيه يكلمني مثلا لان هو في النهايه كل ده هو المفروض يبقى عنده بس هو الذي يبحث عنه ما يجيش اخر السنه كده ويخش امتحان وما مش عارف ايه إذا كان الكتاب طلع قد يساعده يعني لكن إذا كان له حد تعرفوه من المنتسبين ممكن تعينوه على ذلك تمام؟ فأي ملاحظات أخرى؟ دلوقتي كل واحد معاه نسخة من المقالة؟ هل تبقى شيء؟ أيوه لا تبقى ده احنا ممكن يبقى معاك أو مع أي حد عايزين أمين صندوق ها؟ ليه هات لنا بقى كمان كده واحدة لا كمان فيه بقى معايا اللي ما خدش بس ولو كنتوا عارفين حد انا شايف البنات اللي هنا ما جوش النهارده خلي لهم ثلاث نسخ وكده معايا حد نخلي مين امين الصندوق؟ حسين الشيخ ها؟ الشيخ الحسين اسمه كده؟ اسمه حسين ما شاء الله اسمه جميل يا حسين خلاص ليكن حسين بس ده صندوق ورقي اي حد عايز كده يستفسر عن اي حاجه الحواشي اللي تكون موجوده في حواشي ايه الحواشي اللي تكون موجوده في المنطقه كيفيه التعامل معها هل تؤمن ولا تكتب ولا لا لازم لازم تقراها زيها زي النصر بالظبط. تثبت يعني. تثبت اه. هو ساعات يستدرك بعد نقطة معينة في النص. فأنت لا مانع أن تدخلها في النص أو تدخلها في التعليق لأنه ده ممكن يبقى تعليق هو تعليق على النص. ويبقى تعليق شارح. ففي هذه الحالة أنت دخله بس اختار رمز تاني يفرق بين هذه الحاشية وبين ما تدخله بحيث يبقى الهوامش بتاعتك فيها كل المعلومات التي تتعلق بالنص سواء نصا في المتن أو في الهوامش أصل المحقق ده زي المخرج بتاع السينما بياخد قصة المؤلف يعملها سيناريو ويجيب لها ممثلين عشان يقدمها للناس تحمل المعاني وتحمل الأشكال. لا تبطل كل شيء على ما هو عليه في المكتب عندي أنا على الأقل. اشرح كل شيء، يعني ممكن تلاقي سطر واحد يتكتب فوق لكن السطر ده فيه تعليقات وفيه مصطلحات تستغرق منك بقيه السطر، وفيه هوامش تحتاج تدخل اللي هو ادخل كذا عشان كذا كذا، وهل هي في موضوعها ولا لا، هل ده استطراد واطناب لا لزوم لا، ام هو في قلب الموضوع ام، لان بعض المخطوطات تكون مكتوبه للمبتدئين في العلم ده، فبكون الشرح ده شرح تعليمي في معظم. وساعات النساخ هم نفسهم بيقوموا بدور الشرح، يكون هو راجل في الموضوع وكذا ويعمل شيء يعني يفيد الموضوع، ودي بنلاقيها كتير في كتب المواقيت وكتب الحاجات دي. يعني في جميع الاحوال انت حاجه كنز مدفونه هو كنت متعرفنا بيه، بس طبعا مش هتلاقي كل ده في الصفحه دي. يعني الصفحه دي اول ما هتقراها هتقابلك مشكله بس مش هقول عليها دلوقتي. طيب عشان كده انت اقرا الاول، واللي هيقابلك المشاكل هنبدا نتكلم فيها. اتفضل يا سيدي. اول ثلاث كلمات ايه؟ مالهم؟ ما اعرفش اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال أبو علي بن الحسن بن الهيثم رحمه الله: الحكمة العلم كل حق وعمل كل ناس. قولها أنت. أول ثلاث كلمات اللي هو العمود اليمين. العمود ده ده بعد ده ما هو كاتب لك بقى هو تسمية تحت الصفحة الأولى كده، وبدأ هنا بإيه؟ وبعد ده بيقولها فوق إيه؟ خلي بالكوا لأن دي عبارة مهمة جدا، ودي ويصف بالحكمة الفلسفة. الحكمة علم كل حق وعمل كل نافع. يعني دي في حد ذاتها حكمة، حكمة في الحكمة، واخد بالك؟ وبعدين بدأ يشرح بقى، يقول لك وعلم الحق أو عمل النافع كذا كذا كذا، وبدأ السطر عز جدا لمن إلا لمن لطف حسه واعتدلت قوة النفس الناطقة إلى آخره كده صح؟ بارك فيكم بقى. أي ملاحظات أخرى؟ يا أخي كأنك تحقق كتابا، أنت اللي هتعمله في أي صفحة هو هتقوله في الكتاب كله. طب ان هو ده المتاح كمخطوطه. نعم. ما اعرفش بقى، انت كل واحد يجتهد براحته. انا هنا سامتنع عن الاجابه. بس هو واجب كده تتسلى فيه في البيت ونبدا بقى ايه، لان احنا عندنا قاعه وبحث. ها؟ ده قاعه وبحث، يعني انت ابدا ابحث كانها مخطوطه. ما تستهترش باي كلمه. ها؟ خلي بالك من فيها مصطلحات فلسفية ومصطلحات علمية. خلاص كده؟ شكرا لكم. استودعكم الله. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.